تعمل عمرة أو كده وتروح الحرم يعني، وبعدين إيه الطوف طواف الوداع يعني تقضيه يعني، فمش عارف رأي حضرتك إيه. هذه فتوى غلط. غير صحيحة. نعم هذه الفتوى غلط. غير صحيحة. أذا ما رحت أقول رحت ولا ما رحت؟ رحت عملت عمرة وطفت طواف الوداع. هذا غلط. بعدها بفترة. أقول هذا غلط بارك الله فيك. طيب وش يكون إن شاء الله؟ الذي أفتاك بلغه إن هذه الفتوى غلط. وأما أنت فيلزمك إذا أمكن. إذا أمكنك أن تذبح فدية في مكة. نعم. وزعها على الفقراء. نعم. لأن طواف الوداع واجب، والعلماء يقولون إن الواجب يذبح بدله فدية في مكة توزع على الفقراء. نعم. خلاص وينتهي موضوع. يعني هو لازم اذبح هناك وتتوزع على الفقراء. اي نعم، اما ان تذبح او توصي احد يذبح لك او اوكل احد يذبح يعني. نعم نعم. شكرا، معنا مكالمة اخرى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. كان لي ابنا وعندما بلغ الشهر الثامن اصيب بمرض وراثي، وكان شديد البكاء جدا، وكنت اسكن في شقة لوحدي، كان ملازمني دائما، وذات يوم كنت اتروش في دورة المياه وكان معي، فبكي وخفت عليه، فخرجت بسرعة من دورة المياه خوفا عليه، وعندما كنت أريد أن ألبس ملابسي لم أعرف من بكائه، فضربته ضربة خفيفة في يديه، فبعدها زاد المرض عليه، وقال الشيخ أنه مصاب بمرض، بعدها بسنتين ونصف توفي، هل أنا السبب في موته؟ ينظر هل مات بسبب ضربك ولا بغيره؟ لا، المستشفى قالوا أنه مات بسبب المرض الوراثي. بسبب المرض؟ المرض الوراثي. إذا ما عرف شيء. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم فضيلة الشيخ، معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن الشيخ؟ نعم. أقول عندي سؤال، ممكن أقول له الله يجزاك خير؟ إيه، ارفع صوت شوي. شوي؟ إيه. ارفع صوت اطرح السؤال. طيب. في زوج لأختي. ويلعب القمار ولا يصلي، وهون ناكل من هديتهم اللي يجيبونا ندخل بيتهم ولا لا؟ ولا يصلي. ويكذب بعد بالبعث يعني. ولا يحب ندخل بيتهم ولا ناكل هديتهم. وهل ندخل بيتهم ناكل عندهم ولا لا؟ أولا بارك الله فيك. سم؟ أقول اسمعي. طيب. بلغي أختك. إنه ما يحل أن تبقى معه ولا طرفة عين. قلنا لها أيت. لا، يجب تبلغون الجهات المسؤولة وقولي لها إذا كان يجمعها فجماعه إياها حرام. رفضت هذا الله يجزاك خير. ولا أبغى عني سبحان الله، يمكن ترفضون عندكم ما تزعى عن الموضوع. حنا لا الآن بلغيها عني، وإذا أعطتنا شيء رفضنا وتزعى تقول ليش ما تأخذونه. ولا لا إله إلا الله. لا إله. الآن أقول أهم من كونكم تأكلون منها ما تأكلون، هذه مسألة ثانية، لكن بلغيها الآن فورا، من يوم تضعين السماعة اذهبي عليها وقولي لها إني أنا أقول إن زوجها إذا كان الأمر كما ذكرت ينكر البعث ولا يصلي، إن زوجها كافر مرتد عن الإسلام ولا يحل لها أن تبقى معه طرفة عين. لا لا أي تقول ياخذ عيال. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتق الله. أنا بلغيها كلامي إن شاء الله، بس بالنسبة أننا نأكل منها ولا لا؟ بلغيها كلامي، ما أفتيت تأكلين ولا ما تأكلين؟ مشكلة. خلي المرأة تحل زوجها قبل، إن تاب وأناب إلى الله وأقر بالبعث وصلى فهذا المطلوب، ونسأل الله له الهداية. وإن لم يفعل فبلغيها أنها حرام عليه في بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فسماهم كفارا لأنهم أنكروا البعث، وقال تعالى إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهو لا يحل لها وهي لا تحل له. بلغيها بذلك وترى بذمتك أنت، أنا الآن بلغتك. الله يجزاك خير، بس أنا بلغيها. عيت رفضت هذا كله. لا تقولي رفضت، أنت تكلمينها بلسانك، لكن إذا كلمتها عني أنا إن شاء الله وللا تتق الله لا تبقى معه ولا طرفة عين، إذا كان ينكر البعث ولا يصلي فهو كافر بإجماع المسلمين مرتد، لا يحل أن تبقى معه أبدا. أما مسألة الأولاد فإذا ثبت ما قالت فليس له حضانة عليهم،